مثل الإنسان الذي يؤدي الصلاة يعني إقامة الصلاة تكون بأداء ما هو لازم فيها وما هو متعين وما زاد على ذلك هو مستحب. فلا شك أن المستحب فيه كمال وفيه زيادة في الخير. هناك من يقول إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الوضوء مرة أو مرتين كان فعلا فقط ولم يصلي صلى الله عليه وسلم بهذا الوضوء صحيح؟ ولم يصلي؟ إيش الدليل؟ هذا يحتاج إلى دليل. يعني فعلا يتوضأ من أجل إيش؟ لا من أجل أن يصلي؟ بالنسبة لأبي حية قلت أن قول حار حكم عليه بأنه مقبول غير مناسب، فهل نقول إن الحديث أو حسن بناء على ما ذكرتم من تصحيح عدم من الأئمة لحديثه وهذه المرتبة التي ترجحونها أن يكون في مرتبة الصدوق؟ والله لا شك لأنه الآن ما فيه، أنا قلت لكم ما فيه، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يعني وقال عنها أحد الحمد الشيخ وقال عنها ابن نمير أنه ثقة وذكر يعني أقوال متعددة وما فيه إلا واحد قال مجهول. يقول فضيلة الشيخ من مسح بعض رأسه عند الوضوء هل يوصف بأنه ناقص الوضوء ولو كان يرى مذهب الإمام الشافعي؟ يجب على الإنسان أنه يبحث عن الدليل ويعول على ما جاء عن الدليل. الإمام الشافعي وهو غيره من الأئمة أوصوا بأن يتبع الدليل وما جاء به الدليل، فكل إنسان حتى ولو جاء عن بعض الأئمة يعني ما يدل على ذلك أو نسب إلى ما يدل على ذلك تشك أن الإنسان كونه يأتي بما هو أتم فيه خروج من الخلاف، فيه خروج من الخلاف وفيه احتياط في الدين، وفيه احتياط في الدين، وهذا ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يمسح جميع رأسه فإن الواجب هو مسح جميع رأسه. قل السائل فضيلة الشيخ جاء في دعاء السفر أنه إذا مر بقرية أو بلدة يقول اللهم أسألك خيرها خير هذه البلدة ثم يقول وأعوذ بك من شر هذه البلدة، هل هذا الدعاء ينطبق على من مر على المدينة النبوية؟ أولا أن يكون الإنسان إذا مر بقرية في المرور وبعاذ السبيل ما أعرف في هذا الشيء يدل عليه، لكن كلما مر عاد السبيل يعني ثاني هذا إذا كان سيقيم بها سيقيم بها. ومعلوم أن المدينة أو الأحكام يعني فكل جميع المدن هو البلد، وإن كان مقدسا وإن كان طاهرا وإن كان له فضل لكن الشر يكون موجودا فيه، فهو يسأل الله عز وجل أن يخلصه من الشر الذي يقع في هذا البلد. ومعلوم أن المدينة يكون فيها خيار وفيها الأشرار يعني، وكذلك مكة تكون فيها خيار وفيها الأشرار، فليس معنى ذلك أنها شر في نفسها، لأنما الشر في من يكون فيها، فهو إذا سأل الله عز وجل يسأله أن يخلصها من الشر الذي يكون فيها، ومعلوم أنه يكون فيها الشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في آخر الزمان بأن الدجال إذا نزل حول المدينة فإنها ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق، كل كافر وكافر وكل منافق ومنافق، ففيها وفيها الأشرار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قصر.